كي يأتيك الفرج أخي المسلم عليك بقراءة سورة الشرح، حيث إنك إذا قرأتها بيقين وثقة وأنت مهموم أزال الله عنك هذا الهم، كما أنك إذا قرأتها بعد كل صلاة من الصلوات الخمس يسر الله أمرك ورزقك الخير الكثير من حيث لا تدري ولا تحتسب. ويؤكد علماء الطاقة أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها القدرة على تحصين كل الجسم من الطاقات السلبية، كما أن الدمج بين سورة الشرح مع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يحول منظومة الجسم كاملة إلى طاقة غير سلبية، حيث تنعكس على العقل والروح. كما يؤكد العلماء أن المسلم الذي يعاني من الهم والضيق يجب عليه قراءة سورة الشرح لما لها من قدرة عجيبة على طاقة الإنسان وبالتحديد القلب. لتعلم أخي المسلم أن قراءة سورة الشرح بإخلاص واطمئنان تيسر لك كل شيء، تيسر لك أسباب الرزق وتحميك من الكسل. كل ما عليك هو القراءة وأنت على يقين وثقة في كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البقاعي: سورة الشرح مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة، وبيان أن المراد بالتحديث بها هو شكرها بالنصب في عبادة الله والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته بوصف الربوبية وامتنانه، وعلى ذلك دل اسمها الشرح.